أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرع: لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أن الإيجاب بماذا يتحقق، وأن القبول أيضا ما هي الألفاظ التي تحققه، عنوان فرعا، وهو أنه لو أوقع البائع والمشتري البيع بالألفاظ المشتركة، يعني أوقعاه بالبيع، بعته من قبيل لفظ بعته أو اشتريته، واختلف في أن المتقدم من، في أن الذي تقدم هو الموجب أو أن الذي تقدم هو القابل، بقائل أن يقول ما هي الثمرة، تأتي الثمرة بعد ذلك. إن قال قائل كيف يمكن تصور ذلك، نقول تارة نبني على أنه كما هو الحق بعد ذلك أنه لا يشترط تقديم القبول على تقديم الإيجاب على القبول، بل يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب كما هو مختار الشيخ بعد ذلك سيأتي. وهنا لا نعلم أن الذي تقدم أولا كان هو البائع، أو الذي تقدم أولا كان هو المشتري، فهنا يمكن أن نتصور ذلك. أو لو فرضنا وبنينا على أن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول، قبلنا هذا، ولكنه كل منهما يدعي أن أتقدم حتى يكون هو الموجب، كل منهما يدعي أنه هو الذي تقدم حتى يكون هو البائع، فإذا يمكن أن نتصور اختلاف البائع والمشتري في تقدم الإيجاب والقبول في هاتين الصورتين. هسه الثمرة ما هي؟ هناك كما عرفنا في أبحاث سابقة وتقدم أيضا في اللمعة بأنه هناك أحكام تترتب على البائع، وهناك أحكام تترتب على المشتري، وهناك أحكام مشتركة بين البائع والمشتري. من الأحكام المترتبة على المشتري في خيار الحيوان، فإنكم درستم في محله أن الخيار لثلاثة أيام في الحيوان، هذا الخيار موجود لمن؟ للبائع والمشتري، أو مختص بالمشتري، ومن الواضح أنه مختص بالمشتري. فهنا بناء على هذا، لو ادعى كل منهما أنه هو المشتري فماذا نعمل؟ هذا هو الفرع الذي نعنونه هنا. زيد الآن بيده حيوان، وفي قباله أعطى ثوبا لشخص آخر، الآن حيوان بيده وأعطى ثوبا في مقابل هذا الحيوان لأنها معاوضة، ويدعي، التفتوا جيدا، ويدعي أني اشتريت الحيوان بالثوب، فالمبيع هو ماذا؟ هو الحيوان، والثوب هو الثمن. إذن الذي بيده الحيوان هو من؟ هو المشتري. فإذا كان هو المشتري للحيوان إذن له خيار الحيوان. الذي بيده الثوب يقول لا، اشتريت الثوب بالحيوان، فإن الحيوان هو الثمن ليس هو المبيع، المبيع هو الثوب، إذن لا يوجد خيار الحيوان لمن؟ لمن بيده الحيوان إذا كان فيه عيب. هذه الثمرة تظهر هنا، وهو أنه إذا ثبت أن المشتري، أن هذا الشخص الذي بيده الحيوان مشتري للحيوان، فيثبت له خيار الحيوان لثلاثة أيام الذي إذا كان الحيوان معيبا. أما إذا لم يكن المبيع هو الحيوان، بل كان المبيع هو الثوب والحيوان كان هو الثمن، إذن خيار الحيوان غير موجود في المقام. نعم خيارات أخرى موجودة في المقام. فلو اختلف هنا ما العمل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا يبعد أن يتحالف، يعني يدخل في الدعوة المتقابلة، هذا يدعي شيء وينكر ما يقوله الآخر، وذاك يدعي شيء وينكر ما يقوله الأول، فيتحالفان، فإذا تحالفا لا تجري أحكام البائع الخاصة ولا أحكام المشتري الخاصة. نعم إذا كانت هناك أحكام مشتركة بين البائع والمشتري فتكون جارية في المقام. إلا أن يقول قائلون لقائل أن يقول للشيخ بأن المورد ليس من باب التحالف. لماذا؟ لأن قول من بيده الثوب مطابق للأصل، وقول من بيده الحيوان مخالف للأصل. لماذا؟ لأن الأصل في البيع اللزوم أو عدم اللزوم، البيع في الأصل في البيع هو اللزوم، ومن يدعي وصاحب الثوب يعني من بيده الثوب يدعي لزوم المعاملة وعدم لزوم المعاملة، يدعي لزوم المعاملة، يقول المبيع هو الثوب والحيوان هو الثمن، إذن المعاملة لازمة ولا يوجد خيار الحيوان. إذن قول من بيده الثوب مطابق للأصل، وقول من بيده الحيوان ماذا؟ مخالف للأصل، فيجري حكم المدعي والمنكر لا من باب التحالف. أخر الشيخ يقول هنا يدخل في باب التحالف. قد يقال للشيخ بأنه شيخنا لا، هذا لا يدخل في باب التحالف، بل يدخل في باب المدعي والمنكر. فإذا دخل في باب المدعي والمنكر كما درستم في محله من باب القضاء، فإن أحكام التحالف تداعي غير أحكام المدعي والمنكر. على الأحوال قال فرع: لو أوقع أي البائع والمشتري العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، كما لو أوقع الإيجاب بعته وأوقع القبول أيضا الطرف الآخر ببعته، ولا نعلم من هو الموجب ومن هو القابل، أو قلنا أن الإيجاب يقع باشتريت أو شريت، ويقع القبول أيضا باشتريت أو شريت، فأحدهما قال بعت والآخر قال بعت، أحدهما قال شريت والآخر قال شريت، ولا نعلم الموجب من القابل، البائع من المشتري. واختلفا، ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل. وبهذا الاختلاف متى يتصور؟ قال في صورتين: إما بناء على جواز تقديم القبول كما هو الحق ويتيأتي في محله، أو إذا أنكرنا ذلك قلنا لا، بأن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول، إذن هنا المتقدم هو الموجب والمتأخر هو من؟ هو القابل، ولكن كل يدعي أنه هو المتقدم. وإما من جهة اختلافهما في المتقدم، يعني إذا بنينا على أنه يجب تقديم الإيجاب على القبول فهنا لا إشكال ولا شبهة أن المتقدم هو الموجب والمتأخر هو القابل، ولكن كل يدعي منهم أنه هو المتقدم. فلا يبعد الحكم بالتحالف. هنا الذي قلنا بأنه لا يمكن أن نقول بالتحالف، بل يمكن أن يرجع إلى المدعي والمنكر. ذكروا في محلي، أنا ما لازم بعد أدخل في التفصيل، ذكروا في محلي أنه لا يوجد عندنا حكم مختص بالبائع، الأحكام المذكورة عندنا أحكام مختصة بالمشتري، أما أحكام مختصة بالبائع أنا ما عندنا، أحكام إما مشتركة بين البائع والمشتري، وإما ماذا؟ وإما حكم مختص بالمشتري كما في خيار الحيوان. نعم إذا كنا نتصور حكم للبائع بالخصوص، حكم للمشتري بالخصوص، يدخل في باب التحالف. فلا يبعد الحكم بالتحالف. ثم إذا تحالفا ما هي النتيجة؟ يقول بعد لا يمكن ترتيب الأثر الخاص بالبائع أو الأثر الخاص بالمشتري، وإنما إذا كانت هناك أحكام مشتركة ترتب، وإن لم تكن فلا تترتب. ثم اختلف ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما. مو تحالف يصير، ما ما ما تجري أحكام البيع ولكنه لزوم تجري. مريد يشوف خيار أكل وما أكل. الذي بيده الحيوان يدعي وجود الخيار، والذي بيده الثوب يدعي ماذا؟ لا خيار، يعني لزوم. فهنا إذا حلف أو ذاك المنكر أقام بين بعد أحكام الدعوة والمنكر، المدعي والمنكر نتج بأحكام المدعي والمنكر، لا البيع صحيح. مسألة: المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان، اعتبار العربية في العقد لدليلين. السلام عليكم ورحمة الله. هل يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بالعربية، بلفظ العربية، باللسان العربي، أو لا يشترط ذلك؟ استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو التأسي، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجري عقوده معاملاته باللغة العربية وباللسان العربي، والآية المباركة تقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن دليل التأسي بأفعاله، بتقريراته، بأقواله، تقول ماذا؟ تقول أنه لا بد من إجراء العقد باللسان العربي وباللغة العربية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو الأولوية، السلام عليكم ورحمة الله، وهو الأولوية، حيث أنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، بعد هذه المسألة، مسألة ثانية، وهي أنه هل يشترط الماضوية أو لا يشترط الماضوية. لعله ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تشترط الماضوية، وأن الفعل المضارع أو الأمر لا يمكن أن يتحقق به أو بهما الإيجاب. يقول المستدل على شرطية شرط العربية، يقول: إذا كان غير الماضوية في العربي غير كاف، فما بالك بغير العربي سواء كان ماضي أو غير ماضي. إذا كان عربيا وليس بالفعل الماضي غير كاف، إذن بغير العربية من باب أولى لا يمكن الاكتفاء بإيقاع الإيجاب والقبول، وهذا هو دليل الأولوية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيهما ما لا يخفى، كلاهما ضعيف. أما دليل التأسي ضعيف فواضح. لماذا؟ لأنه لكي يأتي دليل التأسي لا بد من إحراز أمرين. أولا، أن النبي عندما كان يوقع البيع والمعاملة بالعربي كان في مقام التشريع، أما إذا كان في مقام إجراء أموره العادية فلا يمكن أن يتأسى به. التأسي إنما يكون ماذا؟ إنما يكون في التشريعات التي صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن نحرز أولا أنه كان في مقام التشريع، لا أنه على سجيته لأنه كان عربي اللسان، والمجتمع الذي كان يعيش فيه مجتمع ماذا؟ عربي اللسان. فهل يمكن أن نتصور أنه يوقع العقد بالفارسية أو الهندية مثلا؟ هو لسانه عربي والمجتمع الذي يعيش فيه عربي، فهل نتوقع منه أن يوقع البيع أو المعاملة باللغة غير العربي؟ هذا مقتضى الطبع الأول للقضية، يقتضي أن يكون ماذا؟ أن يكون باللغة العربية، لا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام تشريع هذا الحكم وأنه لا يمكن أن يقع الإيجاب والقبول إلا بالعربية. إذن لكي يتم دليل التأسي لا بد من إحراز أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام التشريع، هذا أولا. وثانيا، لا بد أن نحرز أن هذا الفعل الذي قام به كان على نحو الوجوب، وإلا إذا لم يكن على نحو الوجوب لعله كان من باب الأولوية والاستحباب. كل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يقوم بها كلها كانت أفعال واجبة، وكثير من الأفعال التي كان يقوم بها ماذا؟ مستحبة. إذا لعله عندما كان يأتي بالعقد بالصيغة العربية أو اللسان العربي لأنه فيه أولوية، ولكن أولوية غير مانع من النقل. إذا لكي يتم دليل التأسي لا بد أولا من إحراز أن النبي كان في مقام التشريع، وثانيا أن نحرز الواجب فيه وهو أنه كان على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب، ودونهما خرط القتاد كما يقولون، لا يمكن إثبات لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. هذا الدليل الأول. وأما دليل الأولوية فهو واضح الضعف أيضا. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك. نحن عندما نشترط العربي، نشترط الماضوية في اللسان العربي ونقول لا يكفي المضارع ولا الآمر، لأنه سيأتي أن الماضوية صريحة في إفادة الإيجاب، في إفادة العقد، بخلاف المضارع والآمر فإنه ليس صريحا. ونحن قد اشترطنا في العقد، في الألفاظ التي تدل على العقد، ماذا؟ أن تكون صريحة، والمضارع والآمر ليس صريحا، الاستقبال ليس صريحا في الإنشاء، الاستدعاء ليس صريحا في الإنشاء، بخلاف الماضوية فإنه صريح في الإنشاء. خب إذا فرضنا أن اللغة الفارسية كان هناك أيضا ألفاظ باللغة الفارسية صريحة أيضا في الإنشاء، لماذا لا يقع العقد بها؟ أين توجد الأولوية؟ إذن قولكم عندما لا يمكن بالعربية بالفعل المضارع أو الأمر، إذن لا بد أن لا يقع في الفارسية أو في أي لغة أخرى، هذا قياس مع الفارق. هناك لا يقع لعدم وجود الصراحة، فإذا وجدت في لغة أخرى غير اللغة العربية صراحة في إفادة العقد، لماذا لا يقع؟ الدليل الثالث الذي استدل على شرطية العربية هو أنه نمنع صدق، نمنع عرفا أنه يصدق عليه أنه عقد، أنه إيجاب، أوفوا بالعقود أحل الله البايع، نمنع أنه يصدق على غير اللسان العربي. الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول هذا أبعد من الوجهين السابقين. لماذا لا يصدق عرفا على من أوقع العقد باللسان الفارسي مثلا أنه ليس بعقدين؟ قال: مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان، المحكي عنهم اعتبار العربية في العقد للتأسي، هذا الدليل الأول، كما في جامع المقاصد. والدليل الثاني: ولأن عدم صحته أي العقد بالعربي الغير الماضي يعني بالمضارع والآمر، هذا يستلزم عدم صحة العقد بغير العربي بطريق أولى. الشيخ يقول: وفي الوجهين ما لا يخفى، وبينا ضعف الوجه الأول وضعف الوجه الثاني. وأضعف منهما من الوجهين السابقين منع صدق العقد على غير العربي، يعني إذا أوقعت العقد بغير اللسان العربي لا يصدق عليه أوفوا بالعقود، لا يصدق عليه تجارة عن تراضين، لا يصدق عليه أحل الله البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لماذا يمنع الصدق؟ عرفا لا يصدق عليه أنه عقد، بيع، تجارة عن تراضين. وأضعف منهما منع صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي. إذن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: فالأقوى صحة إيقاع العقد بغير العربي. الآن جملة من الفروع الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرعها بناء على اشتراط العربية، فهي فروع فرضية، يعني لمن يقول أنه تشترط العربية في إيقاع العقد يحق له أن يبحث هذه فروع، أما لمن ينكر فلا مجال لمثل هذه الفروع. الفرع الأول قالوا من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك، يعني إذا قلنا بأنه تشترط العربية لا بد أن تكون صحيحة من حيث المادة ومن حيث الهيئة بناء. ولكن الشيخ يقول: ما هو دليل هذا الفرق؟ لماذا نشترط ذلك؟ يقول: إذا قلنا أن دليلنا على اشتراط العربية هو الاقتصار على القدر المتيقن، لأنه العقود أمور أسباب توقيفية من الشارع، والقدر المتيقن من هذا السبب الشرعي التوقيفي هو أن يكون صحيحا من حيث المادة وأن يكون صحيحا من حيث الهيئة. مو دليلنا هذه الأدلة الثلاثة التي تقدمت وهي التأسي أو الأولوية أو منع صدق العقد، لا، وإنما دليلنا هو أن العقود أسباب شرعية توقيفية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. والاقتصار على القدر المتيقن يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تأتي بالمادة والهيئة غير ملحونة. بناء على أن الدليل اعتبار العربية، مو تلك الأدلة الثلاثة المتقدمة، وإنما هذا الدليل الآخر وهو اعتبار العربية، هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب آخر الكلمات، هل أنه يشترط أن يكون صحيحا من حيث الإعراب أو لا يشترط ذلك؟ يقول وخذ اللحن في الإعراب، يعني إذا اشترطنا من حيث الإعراب، وكذا اللحن في الإعراب. وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال باعتك وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك. هذا لي مثالين، هسا أيهما للمادة أيهما للهيئة؟ إن شاء الله تبين بعدين. الأول حاشت منه الحمد لله العاد. إذن الصحيح مثل ما يذكره السيد وهو أنه الأول مثال للهيئة، يعني أنا ذكرت للمادة، لا، الصحيح أنه مثال للهيئة. بينما قال باعتك بفتح الباء وبينما قال جوزتك بدل زوجتك. وهنا فخر الدين فرق بين الهيئة، يعني اللحن في الهيئة واللحن في المادة، قال بأنه إذا كان هناك لحن في الهيئة فهو صحيح، وإذا كان هناك لحن في المادة فهو غير صحيح. بس لا يعلم من كلام فخر الدين أنه مقصوده صحيح في الأول دون الثاني في هذين المثالين، أو يريد أن يعطينا ضابطة كلية أنه كلما كان هناك لحن في المادة فهو حكمه الأول، وإذا كان هناك لحن في الهيئة فهو حكمه الثاني. المهم صحح الأول دون الثاني، يعني إذا قال بدل بعتك باعتك فهو صحيح، وإذا قال بدل زوج قالت بدل زوجتك جوزتك فهو غير صحيح. ثم يبين الدليل فخر الدين، يقول لعله وجه هذا، وهو أنه بعتك ليس له معنى إلا البيع، وإن كان هناك اختلاف في التلفظ، لحن في المادة، لأنه السامع عندما يسمع بعتك مباشرة يتبادر ذهنه إلى المعنى الصحيح وهو البيع، بخلافه في جوزتك فإن جوزتك له معنى غير زوجتك. جوزتك يعني أجزت لك ما كان محظورا عليك، ما كان ممنوعا عليك. خب جوزتك هذا لازم للزواج، لا أنه ليس له معنى إلا الزواج. نعم لو كان جوزتك ليس له معنى إلا الزواج لكان صحيحا أيضا، أما بخلافه في المقام فإن جوزتك يعني أجزت لك ما هو ممنوع وهو لازم تحقق الزواج، ومن هنا يقول أنه لا يقع الزواج بلفظ جوزتك. قال وحكي عن فخر الدين الفرق بينما قال بينما لو قال بعتك بفتح الباء وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل، وذات بحث آخر موكول إلى روايات الخاصة. هس الوجه ما هو شيخنا؟ يقول ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع. لماذا صحح فخر الدين في الأول؟ لأنه لا معنى صحيح له إلا البيع. بخلاف التجويز فإنه له معنى آخر غير الزواج، بخلاف التجويز فإن له معنى آخر. إذن لو أرادت المرأة استعمال جوزتك وأرادت زوجتك فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، فليس صريحا في إفادة الزواج. ومن الواضح أن الأحكام المترتبة مترتبة على إفادة العقد بلفظ زوجتك، بلفظ أنجحتك، بلفظ متعتك، وهذه جميعا لا تحقق ذلك المعنى، فإن له معنى آخر. إذن فاستعمال هذا اللفظ في التزويج غير جائزين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يرتضي هذا التفصيل بأنه إذا كان اللحن ليس مؤديا إلى تغير المعنى ومنحصر معناه فهذا اللحن جائز، أما إذا كان له معان أخرى تستعمل في معنى آخر فمثل هذا اللحن غير جائز. فلهذا يقول ومنه يظهر، أي مما ذكره فخر الدين في التفصيل بين باعتك وبين جوزتك، يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. يعني اللغات العامية مثلا، اللغات العامية هذه ليست لغات أساسية، ليست لغات فصيحة، بل هي محرفة. يقول إن لم يتغير بها المعنى فيمكن أن يوقع بها العقد، أما إذا تغير بها المعنى وحصلت لها معان أخرى فلا يمكن أن يقع بها العقد. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. ثم فرع آخر، هذا كله مبني على اشتراط العربية، وإلا من ينكر العربية بعد لا مجال لهذه الفروع. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمان، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء القبول والإيجاب والقبول؟ خب نحن عندما نقول أنه يشترط إيقاع العاقد بالعربية، هل فقط الإيجاب والقبول لابد أن يكون بالعربية، أم متعلقات الإيجاب والقبول أيضا لابد أن تكون بالعربية؟ وهذا عندما يقول بعتك، هذا البعت الإيجاب يتحقق به وفيه متعلقات، متعلقاته ذكر الثمن، ذكر المثمن، متعلقات البيع ذكر الثمن، ذكر المثمن. فهل عندما نشترط العربية نشترط العربية في الإيجاب ومتعلق الإيجاب، أو نشترط العربية فقط في الإيجاب والقبول، أما متعلقات الإيجاب والقبول فلا نشترطها أن تكون بالعربية؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا مبني على مسألة أخرى، وهي أنه لكي يتحقق العقد هل يشترط في الإيجاب ذكر الثمن والمثمن أو لا يشترط؟ لا إشكال ولا شبهة أنه في القبول لا يشترط ذكر الثمن والمثمن. عندما يقول البائع بعتك الكتاب بدرهمين يكفي من المشتري أن يقول ماذا؟ قبلت. لا يشترط أن يقول قبلت هذا البيع أو بيع الكتاب بدرهمين أو اشتريت هذا الكتاب بدرهمين، لا يشترط منه ذلك. في القابل في المشتري لا يشترط عليه أن يذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن، وإنما وقع الخلاف بينهم في الإيجاب هل يشترط ذكر متعلقات العقد متعلقات الإيجاب من الثمن والمثمن أو لا يشترط. يقول إن اشترطنا فلا إشكال لابد أن نشترط العربية. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا يشترط وذكرها بالفارسية فكأنه لم يذكرها، ونحن قد اشترطنا في صحة الإيجاب ماذا؟ أن يذكر الإيجاب مع متعلقات الإيجاب. وأما إن لم نشترط ذلك قلنا كما يصح القبول بلا ذكر المتعلقات يصح الإيجاب بلا ذكر المتعلقات، لكن بشرط أن تكون المتعلقات مفهومة من الخارج، فهنا سواء كانت بالعربية أو بغير العربية فماذا؟ لا أثر لها. قال ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول؟ أجزاء الإيجاب والقبول ما هي؟ متعلقات جميع الأجزاء كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول حتى لو قال بعتك إن كتاب رب ده درهم يكون صحيح. خبعتك الإيجاب عربي، ولكن ذكر الثمن والمثمن متعلقات الإيجاب وهو الثمن والمثمن ليس بعربي، هل يكون صحيحا أو لا؟ كفى، حتى لو قال بعتك إن كتاب را بدرهم كفى، والأقوى هو الأول. الأول هو ماذا؟ وهو أنه يشترط أن يكون جميع الأجزاء بالعربية، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام، وجوده وعدمه سواء. نعم، يقول الشيخ، إذا اشترطنا في الإيجاب ذكر المتعلقات والأجزاء هذا يكون كالعدم، فلا يكون الإيجاب صحيحا. نعم، إذا لم نشترط ذلك، نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، يعني لم يقع خلاف في أنه القابل لا يجب عليه ذكر المتعلقات، وإنما وقع الخلاف في أن في الموجب يجب عليه ذكر المتعلقات أو لا، فإن قلنا أن حكم الموجب هو حكم القابل واكتفي بانسهامها، يعني تلك المتعلقات والأجزاء من الثمن والمثمن ولو من غير اللفظ، صح الوجه الثاني، وهو أنه يشترط أن يكون العربية تكون في الإيجاب والقبول فقط. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى أيضا عليه يقول، لكن الشهيد في غاية المراد في مسألة تقديم القبول في تلك المسألة نص على وجوب ذكر العوضين، فكأنه اشترط في الإيجاب أن تذكر جميع الأجزاء، لا يمكن أن يكتفى بانسهام الأجزاء الأخرى من غير اللفظ، نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب. ثم إنه بنين أنا أبدأ أقول، هل يشترط بالعربية ذكر الأجزاء أو ما يشترط؟ لابد نرى. بليل عن لابد عربي. يقول لابد نص على ذكر العوضين، واشترطنا العربية. وإذا اشترطنا العربية، الكلام في اشتراط العربية شيئا. ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى الله؟ الآن هذا الذي يريد أن يوقع البيع لا يعرف العربية، ولكن يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، أما خصوصيات هذا المعنى، أحكام قوانين هذا المعنى المستعمل في هذا اللفظ لا يعرفه، وجد بأن الطلبة يقولون بعته وهم يقول بعته، أما أنه هذا فعل ماضي مضارع أمر مصدر غير مصدر، هذه المسائل كلها لا يعرفها. فإذا اشترطنا العربية في إيقاع العاقدة وأنه لا بد أن يكون عربي، وأراد أن يوقع من ليس لسانه عربي، أراد أن يوقع هذا العاقد بالعربي، هل يشترط أن يكون عالما بجميع الأحكام تفصيلا أو لا يشترط ذلك؟ يقول الأقوى أنه يشترط ذلك وإن كان فيه تأمل. قال ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟ طبعا كون المتكلم غير العربي، وإلا إذا كان عربيا طب لا إشكال ولا شبهة أنه يكون عالما تفصيلا بالمعنى المستفاد من هذا اللفظ. غير العربي إذا أراد أن يستعمل اللفظ العربي في إيقاع البيع، هل يشترط فيه هذا أو لا يشترط؟ هذه هي الفروع التي واقعا تخرج الكتاب عن كونه كتاب درس. هذه الفروع بعد فروع اجتهادية، شوفون بنحو الفتوى تذكر لا بنحو الاستدلال، شوفوها كلها تذكر بنحو وحو الفتوى، ولا كل فرع من هذه الفروع وله مطالب. هذا البحث الآن في هذه المرحلة للطالب مناسبة، لأن الطالب الآن عليه أن يأخذ الكليات، القواعد لابد أن تكون بيده، عند ذلك عندما ينتقل إلى بحث الخارج عند ذلك يدخل في تفصيلات هذه القواعد، وهذه التي تؤخر الطالب. وإلا لو واقعا كنا نستطيع أن نضع المكاسب بنحو الطالب في سنة ونصف إلى سنتين يستطيع أن ينتهي منها، والقواعد المهمة في المكاسب أيضا يطلع عليها. أما تفصيلات هذه القواعد، الفروع المترتبة على هذه القواعد، بعد هذه في مرحلة أعلى لابد أن يأخذها. الطالب عندما ينتقل إلى المكاسب لم يقرأ من الفقه إلا دورة واحدة وهي دورة اللمعة، أكثر من هذا هو ما قارئ. الآن مباشرة ينتقل إلى استدلال دقيق كاستدلالات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لعله توجد في الطفرة بين اللمعة وبين كتاب المكاسب. على أي الأحوال، قال ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ بأن يكون فارقا، يستطيع أن يفرق بين معنى بعت الماضي وأبيع المضارع وأنا بائع اسم الفاعل، أو يكفي مجرد علمه المستعمل مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، أما هو ماض مضارع اسم فاعل مصدر ولا يعرف من ذلك شيء، صريح هذا في إفادة الإنشاء، ليس صريحا لا يعرف أي شيء. الظاهر هو الأول، يعني لا بد أن يكون عالما تفصيلا بخصوصيات المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا؟ يقول الشيخ دليله هذا لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، ليس كل من استعمل اللفظ العربي فقد تكلم العربية، وقد يتكلم الإنسان يستعمل الألفاظ العربية في غير معانيها الموضوع، لا يقال أنه تكلم العربية. زيد ذلك الشخص يستعمل ضربت في إنشاء البيع، يقول ضربت يستعملها في إنشاء البيع، وهذا لسان عربي لو مو لسان عربي. أو بعت يستعملها في ماذا؟ في ضربت، هذا الكلام عربي أو ليس بك عربي؟ نعم كلام عربي، ولكن هل يقال أنه تكلم العربية هذا الإنسان؟ إذن العربية ليست باقتضاء نفس الألفاظ، وإنما العربية ماذا؟ باقتضاء بالألفاظ المراد منها حقا معانيها الموضوع لها في لسان العرب. خب إذا أراد أن يستعمل الألفاظ لإفادة المعاني الموضوعة في لسان العرب، إذن ماذا؟ يجب عليه أن يعرف تلك المعاني الموضوع لها هذه الألفاظ. الدليل هذا يقول لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام بل بقصد المتكلم، مو يقصده، بل بقصد المتكلم من الكلام المعنى الذي وضع لذلك الكلام عند العرب. إذن ومن هنا لابد أن يكون عالما تفصيلا بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، فلا يقال أنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البايع الذي هو المصدر وغير هذه الألفاظ التي وضعت للمعاني. بل على هذا القول لو بنينا أنه لا بد أن يكون عالما تفصيلا على هذا القول، يعني اشترطنا العربية في إجراء العقد، بل على هذا القول لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فرختم، بعت ومن الواضح أنه يرادفها في اللغة الفارسية ماذا؟ فرختم. يقول هذا المقدار أيضا غير كافي، لا بد بالإضافة إلى ذلك أن يعرف أن هذه التاء في بعتو تقابلها الميم التي في فرختم، وهذا معناه أنه لا بد أن يطلع على زوايا اللغة العربية. هسه تشوفون أن هذا القول شقد بعيد من الواقع، واقعا حتى هؤلاء الذين هم باللسان العربي عندما يوقعون البيع بألفاظ بعتو ونحو ذلك أساسا يعرفون قواعد اللغة العربية. أولئك الذين كانوا في زمان النبي يوقعون البيع وبيوعهم معاملاتهم كانت صحيحة أساسا كانوا يلتفتون، يقينا كانوا يعرفون، ولكنه أساسا اللغة العربية كانت موضوعة بهذه القواعد وبهذا النحو الخاص حتى أنه يكونون ملتفتين إلى زواياها وتفاصيلها، كانوا يجرون الصيغة صحيحة لا إشكال ولا شبهة، ولكن هل كانوا يلتفتون إلى زواياها وخفاياها؟ على أي الأحوال، قال بل لا يكفي معرفته إن بعت مرادف لقوله فرختم حتى يعرف أن الميم في الفارسي في قوله فرختم عوض تاء المتكلم في قوله بعت، فيميز هذا المتكلم الغير العربي فيميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت بالفتح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فلا ينبغي ترك الاحتياط. يعني فد مسكين طلب على مباني الشيخ عندما يدخل إلى السوق ويتعامل فد معاملة لابد في المعاملة فد 4-5 ساعات يبقى فيها حتى أنه يعرف كل زواياها مقدماتها مؤخراتها حتى يستطيع أن ينشئ البيع. فلهذا كان أستاذنا وشيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ مرتضى الحائري ابن شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة، احنا كنا في خدمته في المكاسب الخيارات خارج الخيارات، كنا في المقدار في خدمة الشيخ مرتضى الحائري. كان يقول بأنه هذه البحوث التي تطرح في المكاتب هذه مال الفيضية مو مال السوق. هذا اللي احنا عندما نجلس في الفيضية نجلس في غرفنا المسدودة علينا أخذ نحلل هذه التحليلات، أما عندما نأتي إلى السوق نأتي إلى العرف نأتي إلى المعاملات العرفية لا نجد خبرا عن مثل هذه المطالب. وكل هذه البيوع أيضا لا إشكال ولا شبهة كانت بمرأة من العلماء، بمرأة من المراجع، بمرأة من الفقهاء، بمرأة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم يأتي منهم تعريض، لم يأتي منهم تنبيه، لم يأتي منهم إشكال بأن هذه كلها بيوع محرمة، معاملاتكم فيها إشكال، فيها إلى غير ذلك. بل وإن كان في تعينه نظر، هسه الشيخ رحمة الله تعالى يحتاط إلا أنه في مقام الفتوى يقول أنه لا دليل على أنه يجب أن يكون هذا متعينا، لا دليل على التعين. ومن هنا يقول ولذا نص بعض أي بعض الفقهاء على عدم اشتراط مثل هذه الأمور التي ذكرناها. مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، أنه يشترط أن يكون العاقد إيجابه بلفظ الماضي قبوله أيضا بذاك اللفظ كما سيأتي بيانه. بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوع العاقد بلفظ أبيعك الذي هو المضارع أو اشتري مني الذي هو الآم. الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه ولعله لصراحة الماضي في الإنشاء، بس أنا لا أعلم كيف أن الماضي الذي موضوع في لغة العرب للإخبار يقول بأنه صريحة في الإنشاء. نعم بقصد المتكلم يمكن أن تفيد الإنشاء ولكن هي ليست من الألفاظ الصريحة في إفادة الإنشاء، بل هي موضوعة. الماضي موضوع في لغة العرب على ماذا؟ موضوع لإفادة الإخبار. ولعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيشير إلى هذا المطلب في قوله فتأمل في آخر هذه المسألة. يقول ولعله لصراحة الماضي في الإنشاء، أما المستقبل يقول إذ المستقبل أشبه بالوعد لا بالإنشاء، والأمر أشبه بالاستدعاء لا أنه إيجابون. مع أنه يقول خب كما أنه في الماضي الذي هو موضوع للإخبار يستعمل في إفادة الإنشاء، خب كذلك في المستقبل الذي هو موضوع للاستقبال يستعمل ماذا؟ في الإنشاء. يقول هذا خلاف المتعارف. في المتعارف في الأعراف في العرف لم يستعمل فعل المضارع لإفادة الإنشاء. قال مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف، يعني أنك تستعمل المضارع لإفادة الإنشاء، يقول خلاف المتعارف. وعن القاضي في الكامل والمهذب، قاضي ابن فهد الحلي، وعن القاضي في الكامل والمهذب، المهذب البارع، عدم اعتبارها أي الماضوية. لماذا؟ يقول للإطلاقات الموجودة من قبيل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود من قبيل أحل الله البيع تجارة عن تراضين، وهذه لم يقيدها أنها بلفظ ماضوية. قال عدم اعتبارها ولعله لإطلاق البيع، يعني يطلق على ما لم يكن بالماضي أنه بيع فيكون مشمولا لقوله تعالى أحل الله البيع والتجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. وعموم العقود أوفوا بالعقود فإنه يصدق عليه أنه عقد، وعموم العقود وما دل في بيع الآبق واللبن في الضارع من الإيجاب بلفظ المضارع. هذا كتاب كنتونة روايتين ناقلها السيد كلامها. هذه الرواية الأولى هذه قال عن الإمام بني عن الإمام أبو الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا فتقول لهم. محل الشاهد هذا أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع. خب هنا الإيجاب وقع بماذا؟ بأشتري منكم. خب ماضي هذا لو مضارع، ومن الواضح أنه مضارع، والإمام سلام الله عليه بيّن له أن الإيجاب يمكن أن يقع بلفظ المضارع. والرواية الثانية وهي اللبن في الضرع، الرواية عن سماعة سألت عن اللبن يشترى وهو في الضرع إلى أن يقول إمام سلام الله عليه فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي كذا. اشتري فعله أمرين. خب الإمام سلام الله عليه علمه أنه يشتري بهذه الصيغة، فلو لم يكن جائزا بفعل الأمر لما بين له أنه يقع الشراء بلفظ الأمر. على أي الأخوة، فلهذا من هنا يتضح عندما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وما دل في بيع الآبق، الرواية الأولى الجارية الآبقة واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع، هذا مختص بالرواية الأولى وهي رواية الجارية الآبقة، وإلا الرواية الثانية كان فيها ماذا؟ فعل الأمر مو فعل المضارع. اسمحوا لي مولانا، بلفظ المضارع. هذا دليل، ودليل آخر وفحوى إلى العمومات وهذه الروايات وفحوى الأولوية، وفحوى ما دل عليه أي جواز إيقاع العاقد بغير الماضي في النكاح، باعتبار أنه الرواية أيضا دلت أنه لا يشترط في النكاح أن يكون بلفظ مضي. خب لماذا قال وفحوى؟ يريد أن يقول أولوية قطعية، لأنه لا إشكال ولا شبهة، إذا جاز إيقاع عقد النكاح بغير الماضي يجوز إيقاع البيع والمعاملات الأخرى بغير الماضي بطريق أولى بالأولوية القطعية. فلهذا قال وفحوى، وفحوى ما دل عليه في النكاح ولا يخلو هذا من قوة. هذا القول الأخير الثاني وهو أنه لا تشترط الماضوية، ولا يخلو هذا من قوة، ولكن بهذا الشرط الشيخ يقول لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء، كيف أن الماضي صريح أفاد الإنشاء؟ لو كان المضارع أيضا صريحا في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى القرينة المقامية، لأنه إذا كان يحتاج إلى القرينة المقامية، الشيخ ذكر فيما سبق أن الدال لابد أن يكون ماذا؟ قرينة لفظية، والقرينة المقامية غير كافية. ثم يقول فتأمل، ولعل وجه التأمل أنه إذا أنتم اشترطتم الصراحة في المضارع على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، الماضي أيضا ليس صريحا في الإنشاء، كيف أجزتم في الماضي؟ فإذا أجزتم في الماضي مع أنه موضوع للإخبار ولكنه استعملها المنشئ في الإنشاء، خب يتصح في المضارع. هذه فتأمل، يعني يريد أقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا فرق بين الماضي وبين المضارع، فتأمل. مسألة أخرى تأتي والحمد لله رب العالمين.